شروق الشوق، ديوان شعر لمحمد حسن العمري، يقرأه عليكم أحمد عزت. الإهداء. أهديك يا ساكنا قلبي ووجداني قصائد الحب في طيات ديواني، أهدي إليك بكل الشوق ملحمة أودعت فيها مسراتي وأحزاني، وكيف أنساك والذكرى معطرة، يا من ملكت فؤادي كيف تنساني؟ إذا تمنيت أن أنسى مودتنا فقد تمنيت ما ليس بإمكاني، وإن سألت فهذا منتهى أملي، اسمي على الصفحة الأولى وعنواني. لقاء الأماني. هذه روضتي وهذا مكاني، فدعوني أعش فيها ثواني. هذه روضة أحن إليها بفؤادي منذ قديم الزمان، زهرة الياسمين تختال فيها غيرة من شقائق النعمان، وعلى الجانبين يبدو لعيني غصن بان يغار من غصن بان، وزهور الربا يفوح شذاها، والنسيم العليل ملء كياني، وطيور الحمى تزف إلينا لغة الشوق والهوى والأغاني. ذكريات، ذكريات إذا جفاني زماني، حلقت بي على جناح الأماني، فإذا بي أعيد ذكرى شبابي وكأني ولدت منذ ثواني. يا غزالي، يا غزالي، يا باخلا بالوصل، يا غزالي، يا باخلا بالوصل، أنت والبدر في الدجى توأماني. أنت حبي ولو بقيت بقربي لاستراح الفؤاد مما يعاني. كان خلي يوم التقينا بحجلة حول عشر متبوعة بثمان، كان في الحسن والجمال مثالا للغواني، وكنت في عنفواني. يا ملاكي، يا ملاكي، وما نصبت شباكي لسواك على طريق الحسان، عللي قلبي المعنى بوصل، فالسنون تمر والعمر فاني. عزة النفس. يبقى الفتى آية في الصدق والنبل، وإن تلقى تراشيقا من النبل، يبقى صبورا على البلوى إذا عصفت، كالبحر في صمته كالطود في الثقل. أنا الذي عشت، أنا الذي عشت يحميني ويعصمني صرح من الصدق في قولي وفي فعلي. أحب في الله إخواني وأكرمهم، ولا أحب رجال الغدر والدجل. أصون عرضي وليس الغدر من شيمي، وعزة النفس من أصلي ومن فصلي. ما سقت نفسي إلى ما لا يليق بها، ولا نزلت بأفكاري إلى الوحل. حملت همي، حملت همي وآلامي على كتفي، ما ضقت يوما بآلامي ولا حملي. منحت حبي، منحت حبي ولم أبخل به أبدا، بذلت مالي وما قصرت في البذل. ودعت فصل الربيع الطلق من زمن. فيا لفصل الربيع الطلق من فصلي. ودعته لا لأني لست أعشقه، لكنما صاحبي ما جاد بالوصل. اخضوضر الزرع وازدانت سنابله، لما تغشاه هطال من الوبل. واليوم صار هشيما بعد ربوته، انت الجفاف الذي اوديت بالحقل. من انا؟ عشت بين الناس محمود السجايا، غير جزاع لدى الخطب الجليل. يا لفكري جل عن ذكر الدنايا، ولساني عف عن قال وقيل. انا من يرمو بعيني للمزايا، انما طرفي عن الاخرى كليل. الفتى المقدام لا يخشى المنايا، كيف يخشاها وما عنها بديل. للفتى المقدام حزم في السرايا، مثلما للسيف صوت وصليل. سوف احيا العمر، سوف احيا العمر، لا اخشى الرزايا، ليس لي غير المعالي من سبيل. حي ابهى، حي ابهى وحي وادي تنومه، والنماص جباله وغيومه. حي تلك القرى وبلغ سلامي، اخوة وعشيرة وعمومة. حي ارض السرات سهلا خصيبا، وجبالا شم الانوف عظيمة. خصها الله بالجمال رداء، وحباها خصوصة وعمومة. تجد الروح راحة من عناها في رباها، والقلب ينسى همومه. تجد الروح راحة من عناها في رباها، والقلب ينسى همومه. النسيم العليل يختال تيها، حين تنتظر الحقول قدومه. أين مني مجالس الأنس فيها؟ أين مني مجالس الأنس فيها، يوم كانت بأهلها مزحومة؟ يوم كانت في مسمعي وكياني لغة الشوق والهوى مفهومة. يوم كنا على ضفاف الأمان نسهر الليل ونعد نجومه. والورود التي يفوح شذاها، تبعث الشوق في الحصى الملمومة. وإذا لامس الندى مقلتيها، حضنته برقة ونعومة. وكأني بها تبث شجونا، لا تزال بذاتها مكتومة. وعلى غصنه الهزال يغني لحن حب مقلدا كلثومة. والفؤاد الذي يعاني جراحا، همسات الندى تداوي كلومه. وعليان حسنه يتجلى، عندما يغمر الضباب كرومه. هزني لحمى بني عمرو شوق، هزني لحمى بني عمرو شوق، يجعل الحب لوحة مرسومة. موطن الكرم الأصيل قديما، وحديثا أكرم بها من أرومة. كيف أنسى تلك الربا والمغاني، ولها بالفؤاد مليون ذكرى. كل ذكرى مرسومة بخيالي، وخيالي يصوغها اليوم شعرا. يا رعى الله يا سخى الله أرضا، عشت فيها مع الأحبة عمرا. تزرع الحب في جفون الليالي، نزرع الحب في جفون الليالي ثم نسمو به عفافا وطهرا. هي حلم الشباب في عنفواني، إذا بلغت بها ثمانا وعشرا. يوم أسقيت وردها من حناني ولثمت الشذى المضمخ عطرا. أي ذكرى تعيدني لزماني ومكاني حتى ولو صار قفرا. طول عمري أعيش فيها بفكري، أرقب الوصل لحظة بعد أخرى. أيها الراحلون مني إليها، بلغوها أزكى السلام وشكرا. شذى الورد. شربت من كأس الغرام على الظما، من كف حسناء أتت متلثما. وسبحت في بحر العيون وليتني ما كنت يوما بالسباحة مغرما. وليتني ما كنت أعرف من الهوى، وليت أني لم أحم حول الحما. حورية ملكت علي مشاعري وجعلتني في هواها متيما. هل زرعت ورد الرياض بخدها وسقته من عذب الندى فتجسما؟ أم أن خد الشمس عند شروقها يغار من خد المليحة ربما؟ عشقت ربات الجمال ولم أكن ممن يحلل في الغرام محرما. وكيف لا أهوى الجمال مطهرا والأرض تدعو للمحبة والسماء؟ ما الحب إلا وردة فواحة، لولا شذاها الناس أشبه بالدمى. عش يا فؤادي، عش يا فؤادي بالجمال مولعا، ودع الملامة جانبا واللوما. الشذا. إذا ما كتمت الشوق يا دعد في صدري، أباحت به عيناي من حيث لا أدري. وعذري إذا ما بحت بالسر أنني فتى حب من أهواهم في دمي يجري. فسألت أين الوعد بالوصل يا دعد، فقالت ألا يكفي التواصل بالفكر؟ فقلت بلى، إن تذكريني فإنني مدين لك ما عشت يا دعد بالشكر. وما دام حبل الود بيننا، وما دام حبل الود بيني وبينها على البعد موصولا بآمالنا الكفر، فإني بذاك الود ألقى سعادتي. وحسبي من الروض النظير شذى العطر. تذكرت أيام الصبا واجتماعنا بصحب وخلان على جانب النهر، وفوق غصون الأيك طير مغرد، ومن حولنا زهر يغار من الزهر. وتلك الأحاديث العذاب كأنها لدى السمع أنغام يرددها القمر. وعين الرضا، وعين الرضا تبدو على كل بسمة خجول، كما لو أنها طلعة الفجر. هناك تعلمت الحياة بأسرها، وهل هي إلا الحب في عالم الطهر؟ فأسقيت من نبع الوفا كل وردة ذلالا، وأسقتني بكأس الهوى العذر. يقولون ودعت الشباب، يقولون ودعت الشباب وعهده، فقلت أما تدرون أني مدى الدهر سأحيا شبابا ما حييت، لأنني سأحيا بذكراها إلى آخر العمر. هنا قد تعلمت الحياة، هنا قد تعلمت الحياة بأسرها. وهل هي إلا الحب في عالم الطهر؟ أجمل الذكرى يا صاحي إن احمرار الشمس في الأفق ليس بسر على العشاق منغلق. فلو تأملت ألوان الورود لنا جهلت من أين تأتي حمرة الشفق. يا من تظن طريق العشق تسلية، إياك أن تحسد الغرق على الغرق. عش خالي البال لا وجدا ولا ولها، إن طريق الهوى من أصعب الطرق. عصر الصبا قد تناسيناه من زمن، واليوم يا ورد يا ذات الشذى العبق أعدت لي أجمل الذكرى بفاتنة موصوفة بجمال الخلق والخلق. ودادها حل قلبي واستبد به، وسوف أرعاه حتى آخر الرمق. الحب والأمل. تقول إذا عدت إليها من العمل كلاما من الأعماق أحلى من العسل. تقول أما أحضرت يا أبتي ولو قليلا من الحلوى، فقلت لها أجل. بحثت عن الحلوى إلى أن وجدتها، ولو لم أجدها ما رجعت على عجل. إذا طلبت ليلى فؤادي وهبتها، وهل سواها في حناياه من محل. هي سلوة القلب، هي سلوة القلب الذي بين أضلعي، هي راحتي من كل هم إذا نزل. تبادلني حبا بحب حقيقة، فلا القول مكذوب ولا الحب مفتعل. ولكنه الحب البريء الذي خلا من الزيف حتى شف بالروح واستقل. لها كلمات، لها كلمات لا أمل سماعها، ومن كان مثلي في الأبوة لا يمل. فحينا تحييني بأحلى تحية، وتشتمني حينا بما ليس يحتمل. وما زال هذا الأمر دأبي ودأبها، كأن على أموال قارون نقتتل. ألست معي أن البراءة وحدها هي الحب ممزوجا ببارقة الأمل، وأن ابتسام الطفل أغلى هدية يقدمها للوالدين مع القبل. إذا حلق الأطفال حولي كأنهم ملائكة لا تعرف الحقد والحيل. شعرت بأنواع المسرة والهنا، وودعت أحزاني وما جد من علل. سلام على الأطفال، سلام على الأطفال حيث وجدتهم. فهم زينة الدنيا، وهم بسمة الأمل، وهم كالأزاهير، وهم كالأزاهير التي تبعث الشذا فتحيا بها الأرواح من آفة الكسل. ولو أننا نعطي الطفولة حقها لكنا بها في سائر العام نحتفل. إذا لم نجد وقتا لنرعى شؤونهم فقد ترك الآباء أبناءهم همل. فخصص لهم في آخر اليوم ساعة، وفي آخر الأسبوع يوما على الأقل، فإن لهم حقا علينا، لأنهم هم الروضة الخضراء والحب والأمل. أرى كل طفل حل في بيت أهله ملاكا، فأهلا بالملاك إذا وصل. ومرحى لأم تعتني بوليدها، ولا تنس ما وليت أيها الرجل، تعهده في المهد بكل رعاية، وعلمه من حكم الشريعة ما جهل. فلا المال، فلا المال دون الحب يعطي نتيجة مشرفة، بل ربما قاد للفشل. إذا لم تكن للابن خلا وصاحبا، فقل في غد ليت الذي كان ما حصل. وإني إلى الآباء أهدي نصيحتي، فلعلها طوق النجاة لمن عقل، ولا تبخلوا بالحب ضمن حدوده، فأهل النهى قالوا من الحب ما قتل. رفقا بنا، حسبي من الوجد أني تهت في دربي، لما تمشى غزال الحي من قربي، وعاودتني جراحي بعدما برئت، ونبهت لوعة الأشواق في قلبي. حورية أبدع الرحمن صنعتها، مفقولة الخد والكفين والكعب، حورية أبدع الرحمن صنعتها، مفقولة الخد والكفين والكعب. إذا تأملتها تبدو منعمة، كأنها ما مشت يوما على الترب. رأيتها وبديع الحسن يبهرني، فقلت سبحانك اللهم يا ربي. ضع للجمال حدودا لا يجاوزها، رفقا بنا فبلوغ المنتهى يسبي. رحمك يا رب السماء، صبرا إذا حم القضاء، فكل حي للفناء. صبرا إذا جل الأسى، وضاق بي هذا الفضاء. صبرا على البلوى إذا عصفت بنا مثل الهباء. صبرا فما لي حيلة إلا التوسل بالدعاء. أغلى حبيب في الورى مات صباح الأربعاء، مات وموتت فرحتي منذ تلقيت العزاء. لا تسألوني كيف غلبت على اليأس الرجاء. العين تدمع حرقة والقلب يقطر بالدماء. يا والدي، يا والدي، لو لم تكن علمتنا معنى الإباء، لمت محزونا على فرقاك يا رمز الوفاء. قد كنت نبراسا يضيء كما تضيء الكهرباء، وعلى جبينك تاج صدق لامع مثل الضياء. قد عشت حرا في الورى وما عرفت الانحناء، لم تخش لومة لائم، وذاك شأن الأقوياء. تمشي على درب الهدى ولا تحب الالتواء. من كان هذا دأبه يعيش مرفوع اللواء. وإن مت يا أغلى حبيب مات حتى الأنبياء، مات الأوائل والأواخر، فعلى ماذا البكاء؟ إذا رجعنا لحماك رحماك يا رب السماء، خلقتنا من نطفة والأصل من طين وماء، فكيف ننسى لحظة أنا خلقنا ضعفاء؟ آمنت بالله الذي يعطي ويأخذ ما يشاء، وأمرنا يومئذ لله بدءا وانتهاء. حوار مر من جانبي يجر إزاره، حاملا بين إصبعيه سيجاره، قائلا بلسان حاله المتعالي: أنت لا تستسيغ عيش الحضارة، عيش أهل الحضارة عيش لين لم تذقه ولم تشم بهارة. عصر ميري وعصر سوزان أضحى، عصرنا ما لنا بليلى وسارة. عصر ماري وعصر سوزن، أضحى عصرنا، ما لنا بليلى وسارة؟ قلت: ما ليس ينتمي لجذور سيموت وسترون احتضاره. وتوارى عن العيون فقلنا: ربما يستعيد يوما وقاره. عاد ذاك الفتى يقف على من لم يكن متتبعا أخباره. قال مجتمعي تركت خياره، وصحبت لفرط جهلي شراره. ثم عاد لأهله وذويه بعد أن جعل الصلاح شعاره، طالبا صفح من أساء إليهم، نادما ومقدما اعتذاره. حين ذاك يعيش عمرا جديدا في الحياة، ويغمر الحب داره، وتزف إليه أحلى التهاني بالأمان، يسترد اعتباره، ويرى الحب في حمى والديه، ويضم بكل شوق صغاره. والأماني تعود للبيت لما صافحته الحليلة بحرارة، ويرى الأنثى يملأ الدار همسا، ويعيد لكل شيء وقاره. قال والده وقد صار شيخا وتجاربه تعد عصارة: الحياة كما تعلمت منها تارة يا بني وتارة، تارة تجلب السرور، وأخرى عقرب مستبدة غدارة. قد تلين فتطمئن إليها، ثم تشتد قسوة كالحجارة، غير أن الفتى يكر عليها، لا يلين ولا يريها فراره. لو سألت الدهناء كم سرت فيها، والنفود وكم قطعنا قفاره، والجبال إذا صعدنا إليها رحبت كل صخرة ومغارة. فنصيد على السفوح الحبارة، وعلى قمم الجبال الوبارة، ونشم على السباع الضواري في دجى الليل غارة بعد غارة. ثم نصحو وحولنا كل غصن فوقه بلبل يناجي هزاره. كم ذهبنا نروم للأهل قوتا، ثم عدنا كل يحد شفاره. نتهادى دريهمات وزادا، هكذا كان يكرم الجار جاره. وإذا ضاقت الحياة علينا زادنا الفقر عفة وطهارة. كان للمرء طيلة العام ثوب واحد لا يفك عنه زرارة، وإذا لبس العريس جديدا قد تكون ثيابه مستعارة. يا بني، لن يبلغ المجد من لم يتبين على الطريق مسارة. نفسك المطمئنة في هداها، فعليك بنفسك الأمارة. والنفوس إذا أطاعت هواها لازمتها عزيمة منهارة. والصداقات تجلب السوء إلا عندما يحسن الصديق اختياره. ظل من يستثير هواه يوما، ظل من يستشير يوما هواه، وحجاه وعقله ما استشاره. فهوى في مصارع السوء حتى كاد يلقى مصيره واحتضاره. ظل من يستشير يوما هواه، وحجاه وعقله ما استشاره. فهوى في مصارع السوء حتى كاد يلقى مصيره واحتضاره. رأس مال الفتى إذا ضاع منه ذهب العمر والحياة خسارة. أنتم اليوم في نعيم مقيم، فاحمدوا ربكم وصونوا ذناره. يا بني، كفاك أن أباك لم يشيش ولم يدخن سيجاره. عندها نهض الفتى مستجيبا لنداء الضمير حين استثاره، قائلا: كنت في طريقي، ولكن رفقة السوء جرعتني المرارة. ولقد تبت من ذنوبي جميعا. ثم سالت دموعه بغزارة. ولقد تبت من ذنوبي جميعا ثم سالت دموعه بغزارة، فرح الأهل كلهم، ثم قالوا: سوف لا ينقض اللبيب قراره. من فضلك يا ربي، يا ربي، يا من جمعته بذويه، تب عليه وفك عنه حصاره. يا أبي، يا أبي، والحديث عذبا شديا، ربما مل مسمعي تكراره. فحديث الآباء يغري، ولكن عادة يكتم الكريم افتخاره. يا أبي، أنت عشت حرا طليقا، ما سكنت بشقة في عمارة، ما دفعت على الكلام رسوما، لم تسدد فاتورة للإنارة، كنت تستنشق الهواء عليلا مثل ما يستطيب نجد عرارة، كنت أقوى جلادة يوم كانت حلية المعدم الفقير اصطبارة، يوم كان الفقير يمشي مشاكا بينما يركب الغني حمارة. ما وقفت دقائقا وثواني كوقوفي ضحى أمام الإشارة، وقطعت الفلا سنينا طوالا لم تطالب برخصة واستمارة، وإذا لم تسدد البنك حالا فاجأوك غدا بفصل الحرارة. سدد المستحق عدا ونقدا قبل أن يحضروك تحت الخفارة. لم تجاور مدينة للملاهي، كل شيء يثير فيها غبارة. ما دفعت إيجار بيت لشخص همه أن ينال منك إيجارة، ابنك والمعلبات يوما فيوما أضعفته وقلمت أظفاره، فخلى عظمه من الكلس حتى بات يحتاج كل عظم جبارة. عصرنا يا أبي وقد صرت تدري، عصر ضغط وسكر ومرارة. قال كن مؤمنا فذلك أهدى للدماغ إذا خشيت انفجاره. فالإله الكريم ما من منيب جاءه يستجير إلا أجاره. تأملات. ساد الحياة جهالات وتضليل، منذ تقاتل هابيل وقابيل، وبعت الناس أخراها بثانية، فشاع فيها الحنى والقال والقيل، ثم استبدوا فلا الإنصاف شرعتهم، إذا تقاضوا ولا التحكيم مقبول، لا يرجعون إلى رشد لغفلتهم، حتى يروا أن سيف الموت مسلول. وكيف تمضي حياة الناس آمنة وبين أضلع قوم يسكن الغول؟ والحقد في الناس كالبلوى إذا عصفت، سمومها فيه تعذيب وتنكيل. والنفس إن لم تجد حبا يطهرها، فلا الفرات ينقيها ولا النيل. سألت نفسي سؤالات محيرة فيها لأهل النهى معنى ومدلول، أين الأبات من الأجداد قد رحلوا؟ أين الشموخ وأين العرض والطول؟ وأين بلقيس في إيوان عزتها؟ الساق عارية والطرف مكحول. والمتنبي تغنى ببطولته، والليل والخيل، أين الليل والخيل؟ صاغ القوافي محلاة بريشته، كأنها في دجى الليل القناديل. وحين وافاه عزرائيل واقتربت منه المنية خار العزم والحيل. بادوا جميعا فلم يبق لهم أثر كالشمس يمحو سناها الساطع الليل. الموت سر وللأسرار رهبتها، حار الورى ولكل فيه تأويل. فقائل ليس بعد الموت مسألة، وذلك القول زور أباطيل. ما الموت إلا فراق ثم يعقبه، إما نعيم مقيم أو تهاويل. ما ضل من كان ذا لب ولا رشد، من كان في طبعه زيغ وتضليل. ولا اعترى مؤمنا خوف ولا وجل، لأن دعواه تكبير وتهليل. وكيف يخشى من البلوى إذا عصفت من قلبه بحبال الله موصول. يا رب هبني فؤادا لا يخالجه شك، وزدني يقينا أنت مسؤول. فقد أتيت لباب التوب معتذرا، لعل ذنبي بعفو الله مشمول. بحر أحزاني، هذه دمعة حزن على ضحايا الحادث المروري المؤلم الذي وقع ضحى يوم الخميس الموافق للحادي والعشرين من شعبان سنة 1441 هجرية لبعض من ذوي قرابتي. من يداوي ذلك الجرح العميق؟ من يواسي مهجة شبت حريقا؟ من يعزي ذلك القلب المعنى حين لم يترك له الدهر صديقا؟ من يعزيني بأحبابي وقد رحلوا عني وأبقوني صعيقا؟ مهجتي ضجت بآلامي وصدري، كلما وسعته يزداد ضيقا. ضاقت الدنيا بعيني بعدما عشت أيام الهنا حرا طليقا. تصعد الآهات واه ثم واه من شفاهي يوم ودعت الرفيقا. في ضحى يوم الخميس النفس فاضت، ومضى من يحفظ العهد الوثيقا. أجتوي من شدة الوجد عليهم رغم أني لم يكن قلبي رقيقا، غير أني صادق الحب وحسبي أن لي قلبا على الغالي شفيقا. أصبحوا تحت الثرى، يا هل ترى كيف أسلاهم وقلبي لم يطيقا. يا شجوني خبريني من معيني؟ من يريني في دجى الليل للطريق؟ أيها الغالي أرى سود الليالي، صوبت في صدرك السهم الطليق. فإذا بي رغم صبري واحتسابي من مصابي في ذهول لن أفيق. وإذا بي أرقب الشاطئ بعيني ثم لا ألمح في الشاطئ بريقا. أدمعي جفت فلم أبكي بدمع، ذاك أني لم أجد في الحلق ريقا. أيها القلب الذي أودت به شدة البلوى زفيرا وشهيقا، لا تقل لولا وقل سبحان ربي، وقت الآجال توقيتا دقيقا. بحر حزني زمجرت أمواجه، فانقذ اللهم من أمسى غريقا. وارحم الأموات يا رباه، واجعل زادهم في جنة الخلد رحيقا. دمعة حزن. أطعامي لم يعد حلوا وشربي، أم لأن الحلو مر في فمي؟ إن أتى الإنسان خطب بعد خطب، يا إلهي فبماذا يحتمي؟ جاءت الأخبار من شرق وغرب، مسرعات في ثياب المأتم. قلت من قلبي وقد تهت بدربي، كالذي يمشي بليل مظلم، إنني أطمع في غفران ربي للفتى عبد العزيز المتحم. كان ذا دين وأخلاق ولب، مكرما أكرم بذاك الأكرم. إنه من كان يدعى فيلبي مسرعا في وثبات الضيغم. إنه نجم هوى فجرا، وحسبي أنه من نيرات الأنجم. فاغفر اللهم ربي كل ذنب، وارحم اللهم مثوى الأعظم، وامنح السلوان في هم وكرب أبوين، وارتفق بالأيم. وأرى التسليم يا أحزان قلبي بقضاء الله شأن المسلم، ونرى الآجال حقا دون ريب، فرضينا بالقضاء المبرم. جمال الروح. أراك ترنو لي بطرف فاتري، وتصد عني كالغزال النافر. إن كنت لا ترعى الوداد، وإنما تبدو سعيدا إن تكدر خاطري. ضع في مهب الريح كل مشاعري، وانسى المودة كلها يا هاجري. الحب أسمى من جمالك، فاذهبي به إلى سوق المناخ وتاجري. بيعيه في سوق المزاد وحاذري أن ترجعي من غير مال وافري. فهناك يشرى بالألوف ليقتنى، ويعد من قطع الأثاث الفاخر. فأنا الذي أهوى الجمال مطهرا، ولست عبدا للجمال الظاهر. علام الهجر. لوح المزيون بالكف المحنى، واكتفى بالصمت عن رد السلام. أشعل النيران في القلب المعنى، واختفى عن ناظري بين الزحام. لست أدري ما لخلي ما تأنى، هل يروم الصدأ ويخشى الملام؟ لو تأنى نال قلبي ما تمنى، وارتوى الظمآن من كأس الغرام. ما على قلبي ملام لو تغنى بالجمال المنضوي تحت اللثام. حسبنا حسبنا يا معشر العشاق أن نكتوي بالنار من دون الأنام. حسبنا من غصن بان يتسنى نظرة متبوعة بالابتسام. هل رأيتم واحدا منا تهنى قبل أن يحظى بتحقيق المرام؟ نعشق الغالي ونبقى حيث كنا، ما تعدينا حدود الاحترام. الهوى العذري شعار الكل منا، فعلام الهجر يا بدر التمام. دع اللوم. دع اللوم فقد شد وثاقي بإحكام هوى ذات النطاق. ولا يدري فؤادي هل سباني جمال الثغر أم سحر المآقي. ولكني أسير في هواها، أمني القلب يوما بالتلاقي. إذا أسقيتني من كأس ود فزدني، واجعل السقيا سواقي. ففي كأس الهوى العذري شفاء إذا دارت علينا باتساق. رويدا رويدا أيها القلب المعنى، إذا همت بمن خلف الرواق. رويدا فغدا تنساك ليلى، إذا طارت بأجنحة الفراق، لعلني وعساني ليس بدعا إذا جفاني زماني، فأنا والزمان مختلفان. الزمان يريد مني خضوعي، وضلوعي تضج بالعنفوان. شاب رأسي وظل صعبا مراسي، والرواسي تلين مما أعاني. عشت حرا، عشت حرا وسوف أموت حرا، ما ألفت مذلتي وهواني. أحفظ الدرس يا ترى كيف أنسى ما تعلمت من دروس الزمان، ما تخليت عن ضميري ثواني منذ أوصى بحفظه الوالدان. مثلي في الحياة خير الأنام، والتزامي بسنتي وقرآني، وشعاري على مدار الليالي يسلم الناس من يدي ولساني. غايتي في الحياة ألا يراني مبدع الكائنات حيث نهاني. هذه صورة لأعماق ذاتي، علني أحتفي بها وعساني. المليح تجاوز في الملاحة كل حدي، فأشعل في فؤادي نار وجدي. غزالي ما رأت عيني غزالا، حوت في وجنتيها كل وردي. وما لي لا أهيم بها، وقلبي أسير في هواها المتعدي. أيا فاتنتي رفقا بقلبي، وأرجو منك ألا تستبدي. فقالت يا فتى قد كنت حرا، فكن من بعد هذا اليوم عبدي. بساحات الوغى يشتد بأسي، وترديني صريعا ذات نهدي. فإن ألقى بدنيا الحب حتفي، فزوري يا ابنة العشرين لحدي، ورشي بزلال الماء تربي، وكوني بين من يبكي لفقدي. وإن أحيا فجودي لي بوصل، أجد بالوصل آمالي وسعدي. سقى الله ديارا، سقى الله ديارا جمعتنا، بمن نهوى ومن بالروح نفدي. سقاها مجري الأفلاك، سقاها مجري الأفلاك غيثا هنيئا خاليا من كل رعد. خواطر مصطاف. هوى الجنوب الذي ينساب أنسانا، هوى القلوب التي تشتب نيرانا. يا روضة الحسن والأشواق صادقة، هل تعلمين سقاك الغيث هتانا؟ أن القلوب التي ما بين أضلعنا أسرى لديك، فشدي قيد أسرانا. وكيف ننفك من أسر تملكنا، وقد شربنا بكأس الحب ملآنا. فكري يحاول أن يبدي تصبره، وخافقي لم يجد في البعد سلوانا. وكيف ينسى فتى مثلي مودته، أو يتناسى مع الأيام خلانا؟ والود ما زال رغم البعد متصلا، ولا يزال الهوى العذري كما كان. يا روضة الحسن والأشواق صادقة، عدنا إليك برغم الشيب شبانا. عدنا إلى ذكريات السفح ثانية، أيام كنا صغار السن غلمانا. أيام كان على الغدران موعدنا صبحا، وكان مع الخلان ممسانا. والوقت نمضيه في لهو وفي مرح، وما حسبنا لباقي الوقت حسبانا. يا للجنوب الذي تبدو محاسنه لكل عين حباها الله إنسانا، جبالها الشم تسمو في تطاولها كأنها تبتغي في الجو أوطانا، وماؤها حين يجري في جداوله يجلو عن القلب آلاما وأحزانا. والطير يبدو سعيدا في تنقله فوق الغصون زرافات ووحدانا. أهذه جنة العمر التي وصفت أم روعة الشوق تجري في حنايانا؟ لكل أرض حللناها مكانتها بين الضلوع فضاريسا وشطآنا، وللجنوب هوى بات ينازعني فيه الرياض، فماذا أصنع الآن؟ الزائر الثقيل، أتيت ولم تعطني موعدا، وقد كنت مني بعيد المدى. ومن يأتي في غير موعده ثقيلا مملا فقد نكدا. وما أنا من يكره الزائر، ولا كان بابي له موصدا. وما ضقت يوما بضيف القرى، لأنني ولدت بساح الندى. فما بالي اليوم ضقت به كأني أراه وفيه الردى. كرهت البياض الذي زارني وألفيتني أعشق الأسود. وليس البياض سوى نفحة نسير بها في طريق الهدى. فإن أنكروك فكن كالضحى، وإن خضبوك فكن عسجدا. وأولى بنا أن نحييك ضيفا إذا ما حللت وأن نسعدا. الأمل الباسم، ملكت بالحسن قلبي، ملكت بالطهر لبي. والهوى لولاك عندي لو دعاني لن ألبي. يا ملاكا صان عهدي وسمى عن كل كذبي، يا ملاذي من همومي، يا ردائي فوق جنبي. أنت آمالي إذا ما خيب الآمال صحبي. أنت نبراسي إذا ما سرت مختارا بدربي. أنت فجري بعد ليل فيه يا ما اشتد خطبي. أنت نبراسي إذا ما سرت محتارا بدربي. أنت فجري بعد ليل فيه يا ما اشتد خطبي. أنت من أنسى فؤادي كل ريح عصفت بي. فإذا قدمت قلبي لحبيب صان حبي، إنما قدمت حبي من ضميري. أي وربي، ما هان عزمي. يا نفس إن جل الخطر لا تسأليني ما الخبر. لا تعجبي يا نفس إن أسقيت من كأس الكدر. وسرحت بالأفكار حتى ضقت ذرعا بالفكر، وحملت في قلبي هموما فوق آلام البشر. وشقيت بالقلب الذي أودى به طول السهر، وسئمت من ليل الضنا واشتقت للصبح الأغر. ولو أطل بوجهه لقيت أدهى وأمر. يا أيها القلب المعنى، دلني أين المفر. وزرعت بالآمال أرضا لم تجد لي بالثمر، فتساقطت آمال قلبي مثل أوراق الشجر. وصبرت للآلام حتى صرت أقوى من صبر. ما هان عزمي حيث أني للأمان منتظر. صدى الذكريات، كم تعاني يا فؤادي من زماني. كيف بالإنسان لو حان الرحيل. يا زماني قد دعاني ما دعاني، وبراني ما براني من نحول. يا زماني لو قتلت اليوم حبي، كن حليما وترفق بالقتيل. قد يموت المرء بالسيف شجاعا، او يموت المرء من طرف كحيل. لا يبوح الحر، لا يبوح الحر بالاسرار، حتى لو براه السقم والجسم عليل. يا جروحي خففي مما بروحي، علني احيا ويشفى لي غليل. يا لايام قضيناها معا، نلتقي في الصبح او عند الاصيل. يا زماني لو قتلت اليوم حبي، كن حليما وترفق بالقتيل. قد يموت المرء بالسيف شجاعا، او يموت المرء من طرف كحيل. لا يبوح الحر، لا يبوح الحر بالاسرار، حتى لو براه السقم والجسم عليل. يا جروحي، يا جروحي خففي مما بروحي، علني احيا ويشفى لي غليل. يا لايام قضيناها معا، نلتقي في الصبح او عند الاصيل. اين ايام توارت واختفت؟ اين مني ذلك الظل الضليل؟ ابتسامات العذارى للحيارى، بلسم يشفي جراحات العليل. يا رفاقي في مجالات الصبا، او ننسى الحب؟ هذا مستحيل. تلكم الايام مهما ابتعدت، سوف يبقى ذكرها كالسلسبيل. استراحة. زاده المولى ملاحه، فهوى قلبي مزاحه، وهمومي عن فؤادي حين يلقاني مزاحه. عشت في بحر الاماني وتعلمت السباحه، آه ما احلى التداني والاحاديث المباحه. انت لي مهما براني في هجير العمر واحه، يا منى قلب المعنى حينما يشكو جراحه. آه ما أحلى التداني والأحاديث المباحة. أنت لي مهما براني في هجير العمر واحة، يا منى قلب المعنى، يا منى قلب المعنى حينما يشكو جراحة. امتلك قلبي أسيرا، امتلك قلبي أسيرا، ثم لا تطلق سراحة. امتلك قلبي أسيرا ثم لا تطلق سراحة، فلديك القلب يلقى، فلديك القلب يلقى يا حبيبي كل راحة. من لبنى. أعيش أيامي مع ليالينا، في بحر آلامي أرنو إلى المينا. أيامنا كانت معكم رياحينا، واليوم قد صارت بالنار تكوينا. يا صاحبي دعنا نحيي أمانينا، من بعد ما ضعنا وضاع ماضينا. نسيت كم رحنا، نسيت كم جينا، دنياك يا لبنى مهما تعنينا، نعيشها لحنا حتى توارينا. خيبة أمل. ألا أبكي على رأسي إذا ما شج بالفاس؟ ألا يفضي بأحلامي وآمالي إلى الياس؟ ولولا همة عليا أحاطتني بحراسي، لأعلنت على الدنيا بهذا اليوم إفلاسي. رسمتم صورة البشرى على كفي بمقياسي، وحول الجيد علقتم لها عقدا من الماس. وفي يوم المنى حلت بقلبي كل أتعاسي. شكوى. جاء يشكو من ملمات القدر، قلت مهلا يا صديقي ما الخبر؟ قال والأحزان في خديه وشم، كالخسوف الكلي في خد القمر. يا صديقي ضاعت الآمال مني، وأنا قد تهت في دنيا البشر، وشربت المر كأسا بعد كأس، وتجرعناه ممزوجا كدر. هذه الآمال أبنيها، ولكن تتهاوى مثل أوراق الشجر. قلت صبرا يا صديق العمر صبرا، ما يعيش اليوم إلا من صبر. إن تكن لاقيت من دنياك هجرا، فأنا لاقيت أدهى وأمر. وإذا لاقيت آلاما فكن يا صديق العمر صلبا كالحجر. لم يطل ليل على الإنسان إلا جاء في أعقابه صبح أغر. وتذكر أن للدنيا وجوها باسمات غير ذاك المكفهر، وطريق المجد سر فيه بعزم حتى لو كان مليئا بالحفر. وتقبل كل ما تأتي به هذه الأقدار من خير وشر. فطلوع الفجر من سود الليالي، ولذيذ النوم من طول السهر. يبلغ الإنسان يوما ما تمنى، إنما الآلام ما عنها مفر. حب الأمس. يا لقلب ما تهنى، يا لقلب ذاب هجرا. ليت قلبي ما تغنى، ليت قلبي كان صخرا. صرت محزونا ومضنى، لوعتي تزداد جمرا. من زمان ما تأنى ورمى بالسهم غدرا، إنما يكفي بأن قد شربنا الكأس مرا. لا تسلني عن هوانا كيف صار اليوم ذكرا، لا تسلني كيف كنا، لا تسلني أنت أدرى. اسأل القلب المعنى عن جراحي كيف تبرى. وورود قد زرعنا يوم كان الحب طهرا، كنت في الأسماع لحنا، كنت في عيني بدرا. لم يعد للحب معنى، لم أرى للصبح فجرا. بعدما أملت لبنى ذهب المأمول هدرا. ما هويناها ليفنى حبنا الممزود عطرا. الهوى فيما عرفناه ليس بالأموال يشرى. وأنا يا من تجنى قد وهبت الروح مهرا. يا حبيبي لو تمنى ما قبلت اليوم عذرا. حذاري لا تحجبي عني هواك، فما هوى قلبي سواك. وعللي قلب المعنى بالوصل يا غصن الأراك. يا من إذا حل الدجى أبصرت نورا من سناك. وإذا تكدر خاطري ألفيت صفوا في لقاك. ليلى حذاري أن تبيعي قلبا تغنى وشراك. ليلى حذاري أن تبيعي قلبا تعنى وشراك. فقد خشيت على هواك من الحبائل والشراك. أجبني يا فؤادي. علم الحزن يا قلبي علامة، أجبني عن سؤالي لا تعامى. أجبني هل تهاب الخطب يوما إذا ما حل، أم تخشى الزحام؟ فسر نحو العلا يا قلب إني أرى الأمجاد تقتحم اقتحاما، ولا تنظر إلى الأشواك تعمى وتبصر هذه الدنيا ظلاما. فإن النفس بالإيمان تسمو وبالإقدام تزداد احتراما، وإن يشتد غيظك ذات يوم فكن يا قلب صبارا هماما، وكن عونا على البلوى إذا ما أحاطت بالأرامل واليتامى، وجد بالمال إن المال يفنى ويبقى طيب الذكر دواما. إذا ما أنجبت أرضا لئاما فلا تأخذ بساحتها مقاما، إذا ناديتهم لن يستجيبوا فدعهم أيها الداعي نياما، وإن صاحبت في دنياك قوما فكرمهم إذا كانوا كراما، وإن أعطيتهم عهدا فصنه حذار أن تخون لهم ذماما. وكم أغدو سعيدا يا فؤادي إذا ما حققت نفسي مراما، أحس بنشوة أشتم فيها من الأعماق رائحة الحزامى. أنا من أمة بالحب تبني صروح المجد والمثل العظام، أنا من أمة تحمي حماها وتأبى أن يهان وأن يضام، أنا من معشر بالعدل سادوا وبالإسلام أمره مستقاما، ولو علم الورى ما في يدينا لاختاروا شريعتنا نظاما. تهنئة لخادم الحرمين الشريفين، فإذا الحب ماثل للعيان وإذا الحب دوحة غناء. وقف الأغنياء والفقراء في رحاب يشع منها الضياء، وقفوا والخشوع ملء الحنايا والهتاف توسل ورجاء، وقفوا في منى وفي عرفات والجميع أمام ربي سواء، وقفوا محرمين فوق صعيد طاهر يستجاب فيه الدعاء، وأفاضوا مستبشرين وطافوا خاشعين لمن له الكبرياء. يا وفود الحجيج يا وفود الحجيج هذا مكان وزمان يطيب فيه اللقاء، حرم آمن ورب غفور وهدى وأخوة وإخاء، ورحاب مقدسات عليها أشرق الحب وتجلى البهاء، ولها بقيادة الفهد أمن وأمان وراحة وهناء، واهتمام من المليك المفدى بشؤون الحجيج فيه الوفاء. ملك مسلم له الحب تاج وعليه من الوقار رداء، حظي الحرمان منه بعطف وبكف يفيض منها العطاء. انظروا في منى ففيها مثال، واسألوا كيف تم هذا البناء، كل جسر من الجسور يليه نفق شق في الجبال مضاء، ومن الأخشبين للمروتين يعتلي طرق المشاة غطاء، وغدا المسجد الحرام فسيحا والمنارات عانقتها السماء، ولركب الحجيج جو بهيج ليس فيه مشقة أو عناء، حيث حل هناك ماء محلى وفرته الشعيبة المعطاء، وأعدت مبرة الفهد ماء باردا للحجيج منه ارتواء. فالسقاية هي لله زلفى والرفادة كرم واحتفاء، وهناك بطيبة وقباها منجزات عملاقة شماء، أعين المنصفين ترنو إليها أبدا ما على العيون غشاء. أعين المنصفين ترنو إليها أبدا ما على العيون غشاء. موطني موطني موطن البطولات منذ رفرفت فيه الراية الخضراء. وبلادي وبلادي على مدار الليالي دار عز وأهلها كرماء. جمعتنا على طريق المعالي وحدة وعقيدة وانتماء. وحدة حضنا الإله عليها ودعانا الرسول والخلفاء. الطريق الذي نسير عليه مستقيم وليس فيه التواء. والسجايا التي نشأنا عليها كرم ومروءة ووفاء. صاغ عبد العزيز تلك المبادئ ورعاها من بعده الأبناء. فإذا الحلم ماثل للعيان وإذا الحب دوحة غناء. ملك يفتدى وشعب وفي واحد وشريعة سمحاء. يا مليك البلاد بيض الأيادي سطرتها الصحائف البيضاء. وروتها ملاحم خالدات طربت لسماعها الجوزاء. أمل باسم وفجر ندي وصباح يذوب فيه المساء. القرى والمدائن تتبارى كالعذارى لحسنهن رواء. وألوف الأحياء في كل حي مسجد وحديقة غناء. ولكل مواطن ومقيم كلمات يفوح منها الثناء. وعلى كل ربوة من بلادي نهضة وتقدم ورخاء. صار ماء البحار عذبا نميرا وأضاءت بيوتنا الكهرباء. وتلقت زراعة القمح دعما فنمت وتحقق الاكتفاء. ورعى الأمن والأمان جنود مؤمنون بربهم أقوياء. عندهم للبغاة سيف صقيل ولديهم لكل داء دواء. يا مليك البلاد حين تنادي يستجب جنودك الأوفياء. إن أمرت فطاعة وامتثال أو تحدثت فالقلوب وعاء. سر بنا أيها المليك المفدى في طريق العلا ونحن فداء. ولكم أيها المليك علينا طاعة ومحبة وولاء. فلسطين يا فلسطين والفؤاد حزين والملايين كلهم ضعفاء. يا فلسطين لو جمعنا طريق واحد ما تغطرس الغرباء. أظل صهيون يعتريه الجنون وضحاياه كلهم أبرياء. الرجال هناك بين قتيل وجريح تسيل منه الدماء. والنساء ممتهنات وهن مسلمات يصدهن الحياء. حسب المفسدون في الأرض أن أمة كتب عليها الفناء. وتناسوا بأن تشريد شعب دون ذنب جريمة نكراء. زعموا صلة بموسى وموسى من سماسرة الحروب براء. لو رأى المعتدي بريق سلاحي في يدي ما أصابه الخيلاء. يتحدى كأنه ما تبقى لبني العرب عزة وإباء. كيف ننأى عن الجهاد ونحن أمة قاد ركبها الأنبياء. ما حنينا الرؤوس إلا لرب لا يجوز لغيره الانحناء. إنني مسلم أصون عهودي وجدودي ماتوا وهم شهداء. رفعوا راية الجهاد عليا فتهاوى أمامها الجبناء. إصبعي ستظل فوق زنادي ومعي مدفعي وروحي فداء. وإذا لم يكن سلاحي صديقي في طريقي فمن هم الأصدقاء؟ أمتي لن تضل في الأرض تيها ولديها الشريعة السمحاء. ما تخلت عن الجهاد ولكن يفعل الله بالورى ما يشاء. تهنئة لرائد الفضاء العربي جاء من العالم المجهول بالخبر، فهنأته ملايين من البشر. وما عجبت لأن الفرع منبته من دوحة طلعها من أطيب الثمر. ولا نسيت بأن العرب كلهم سلالة من أبي بكر ومن عمر. من شك أن بني الإسلام ليس لهم باع من العلم ممتد إلى القمر، فإن في الماضي الوضاء ملحمة يشدو بها الطائر الميمون ديسكفري. يا من رسمت بإيمان ومقدرة لأمتي صورة من أروع الصور، يكفيك أن ترتقي في الجو ديسكفري مرتلا فيه آيات من السور. يكفيك أن ترتقي في الجو مصطحبا أجل ما يحمل الإنسان في السفر. يكفيك أن تحمل القرآن متعظا بما تضمنه القرآن من عبر. غادرتنا في ضحى الاثنين مبتسما ولم تكن لحظة تخشى من الخطر. وجئتنا في ضحى الاثنين منتصرا نتيجة الجد والإخلاص والسهر. كم راقب الناس سلطانا وعودته من رحلة توجت بالنصر والظفر. كم خلت دقات قلب الأم قائلة يا أيها الجزء مني كن على حذري. لكنها صبرت لله واحتسبت، ولم يكن قلبها قد قد من حجري. ومهجة الوالد الحاني على الولد قد آمنت بقضاء الله والقدر. والفهد من موقع المسؤول باركها، لأن فهدا بعيد الرأي والنظر. ومن على شاشة التلفاز شجعها بكلمات هي أغلى من الدرر. قد كان سلطان عند العد مبتسما وساعة الصفر لم يشك من الضجر. وما توارت عن البسام بسمته لعله في غد يمشي على الأثر. إليك يا من له في القلب منزلة حللت فيها محل السمع والبصر. من رائد في مجال الشعر تهنئة لرائد في مدار الشمس والقمر. خطر المخدرات. جهل الشباب بأضرار المورفين أقسى على النفس من طعن السكاكين. ورؤية المدمن المنهار محزنة، بل هي مبكية للقلب والعين. أقسمت بالله لو كان الشباب يعي أن الحشيش مميت في الغلايين، وأن في جوزة الهند التي زرعت في في هضبة التبت أو في تربة الصين، وإنما هذه الآفات مضيعة للمال والعقل، سم في الشرايين. لما تعاطى سموما في تناولها، سم زعاف يشق الرأس نصفين. فقل إذا ما رأيت المبتلين بها، نعوذ بالله من همز الشياطين، حرصا على أمة الإسلام من خطر أشد فتكا بها من حرب تشرين. بعض الشباب جرى خلف السراب كما تجري إلى الحتف شاة بين ذئبين، والبعض منهم تردى من جهالته وضيع العمر بين الوحل والطين. أواه أواه، كم من شقي عض إصبعه نتيجة لاقتران بالمسيئين، وكم غوي بكى من قلبه ندما وثاب من بعد ما قاس الأمرين. وكم سمعت بأذني من يقول غدا، هيهات إبليس بعد اليوم يغويني. صداقتي لذوي الأخلاق ترفعني، وصحبتي لرفاق السوء ترديني. والحمد لله أني بعد تجربة عدت لنفسي، وهذا الدرس يكفيني. هذا هو العقل، أما من غوى غدا، هذا هو العقل أما من غوى، فغدا فريسة تتلوى بين فكين. التائبون لهم طب وأدوية مصروفة تحت إشراف المداوين، وليس للمفسدين اليوم معذرة إذا أصروا سوى سيف بحدين. مخدرات تميت الروح والجسد، ويل لمن يحتسي ثم الثعابين. وكل من يجعل الإجرام مرتعه يموت حيا ولا يحظى بتأبين. يا من تريد انحرافا بالشباب إلى تدميره مستهينا بالقوانين. عقوبة الموت للباغي أدلتها مروية عن معاذ في الصحيحين. أفتى بها من له علم وصدقها في حينها قائد الغر الميامين. والقائمون على أمن البلاد لهم باع طويل يرد الصاع صاعين، وسوف يحمي رجال الأمن موطنهم مما هو مذهب للعقل والدين. شعارنا الجد، شعارنا الجد والإخلاص رائدنا، وجندنا كلهم شم العرانين. يقودنا نايف أكرم به بطلا، أنعم بأحمد مرحى للأميرين. ما دام أن كتاب الله مرجعنا وسنة المصطفى أكرم بهذين. يا رب يا رب، هبني عن الزلات مغفرة وتب علي وثبتني على ديني، واحفظ مليكا بنى مجدا لأمته وطور الشعب في شتى الميادين، حتى غدا الأمن والإيمان مفخرة من ينبع البحر حتى باب دارين، وأصبح الفهد راعي مجد أمتنا يزداد حبا بأعماق الملايين. لغة الحصى، لغة الحجارة عندما تتكلم، فالأذن تصغي والمخاطب يفهم. لغة الحجارة لغة عصرية ليست بحاجة لترجمان يترجم. لغة الحجارة لغة عصرية ليست بحاجة ترجمان يترجم. لغة سرت في الخافقين وعمرها عام، فكيف إذا اكتمل النمو. لغة يحار العقل في تحليلها منذ تبناها القضاء المبرم. فاللفظ صخر والحروف قذائف، والطفل في وجه الطغاة ملغم. ما ضمها القاموس في صفحاته، والأبجدية ما حواها المعجم. لكنها لغة التخاطب عندما تشتب نيران الكفاح وتضرم. غنى بها الأطفال في خلواتهم، وبها المدائن، وبها المدائن والقرى تترنم. جمعت لغات العالمين بأسرها، جمعت لغات العالمين بأسرها في حرف صوان يخضبه الدم. أنشودة العصر الحديث يصوغها طفل الحجارة عندما يتألم، ويعيدها لحنا شجيا إذا رأى بعد الولادة أنه متيتم. كتبت على خد الزمان حروفها، وعلى الثريا سطرتها الأنجم. ابن الشهيد إذا رمى بحصاته يهتز بنيان الطغاة ويهدم. يا أيها الأطفال في مهد الصبا، مرحى لكف لم يخنها المعصم. ارموا رؤوس الغاصبين، فإنما إبليس في شرع العدالة يرجم. وتولى تأديب الطغاة جميعهم، يا أيها الحجر الأصم الأبكم. فالحلم جبن، والسكوت مذلة، والصبر مر، والحقيقة علقم. والقول معسول، فإن جربته فذاك عقربة وذلك أرقم. وفي فلسطين الفؤاد مكلم، والكون في عين المشرد مظلم. وفي فلسطين الفؤاد مكلم، والكون في عين المشرد مظلم. ولسان حال الطفل ينطق بالأسى ويقول والصمت الرهيب مكتم. كيف نحاور واللغات عقيمة، وكل حرف في الرسالة مبهم. فقل لكل الغاصبين تنمروا وتجبروا ما شئتم وتوهموا. إن الحقائق لا تموت جذورها مهما يزور في الحقائق مجرم. والقدس مسلمة فكيف تذلها، هيهات أن يرضى المذلة مسلم. الحق حصحص فاسمعوا لغة الحصى، فهي المعبر والخطيب الملهم. من طفل الحجارة والتيمم. ما حيلة المقدام إن لم يقطع السيف المتثلم. ليس له في الأمر إلا أن يصوم عن التكلم. وكيف يصمت والأسى يحطم القلب المكلم. والملكات الخمس كادت أن تموت من التألم. يا قدس، هل للوضع من حل إذا اشتد التأزم؟ أم يا ترى ليل الضنا يظل يمعن في التجهم؟ طفل الحجارة لم يجد ماء فصلى بالتيمم، لكنه مستبسل وليس يرضى بالتحكم. كل الملاحم سطرت بسالة الطفل الملثم. منذ غدت صم الحصى في كفه درا منظم. وسهمه ملتهب وصدره العاري ملغم. حسب الحجارة أنها لحن الخلود المترنم، وحينما يشدو بها يزلزل الجيش العرمرم. ونار غضبته غدت أشد حرا من جهنم، يا من تصدى للعدى أشهر سلاحك وتقدم. موتوا إذا لم تفلحوا، فالحر لا يحيا مذمم. مرحى لسيف قاطع وبئس للسيف المثلم، ولشباب همه لبس السلاسل والتختم. أما الذين أصبحوا لا يحسنون سوى التكلم، فقل لهم من بعد ما ترقى إليهم ألف سلم، إن الجهاد فريضة في ظله النصر المحتم. أثرتم الدنيا فما خلدكم حب التنعم، القدس جرح بالحشا وأين ترياق التسمم. والمسجد الأقصى غدا محرابه من غير قيم، ومن البلية أن نرى ما حول مسجده مهدم. وجرائم العصر التي حلت بسكان المخيم تبقى على طول المدى محل سخط وتبرم. سيعلم الباغي غدا عواقب الظلم المجسم، وسيرحل الباغي غدا عن أرضنا مهما توهم. وسيذكر التاريخ كم شردت من طفل وأيم، أخرجتهم من دارهم وسلبتهم معنى التبسم. إن الحقيقة صخرة أجل من أن تتحطم، مسرى ومعراج النبي من أجلها ما أرخص الدم. إن التجارب جمة، ما بالنا لم نتعلم. المسلمون كأنما هم تحت تأثير المنوم، ما قيمة الشجب الذي أضحى يقابل بالتهكم. متى رأيتم ظالما يرد حق المتظلم؟ طالت أظافر حقده منذ سنين لم تقلم. عيش الطغاة جميعهم على ثرى القدس محرم، إلا إذا متنا فلا لوم لمن لم يترحم. مفخرة الأمن. إن الفؤاد إذا ما اهتز من طرب أمده سلسبيل الشاعر بالمدد، فيرسل الشوق أنساما معطرة ويتغنى بما قد دار في خلدي. ماذا أقول وآلاف الرؤى خطرت ضحى الثلاثاء في أثوابها الجدد. ماذا أقول وأيام المنى حفلت بمنجزات فوق الحصر والعدد. أقول حييت إجلالا وتكرمة يا حارس الأمن بعد الله في بلدي. حييت يا ساهرا بالليل، حييت يا ساهرا بالليل محتسبا عند الإله الذي تلقى من الكبد. تسير الأمر مشفوعا بحكمتكم، وتتلقى سداد الرأي من فهدي، حتى ينام قرير العين ذو نصب فلا يخاف ولا يشكو من النكد. حتى ينام قرير العين ذو نصب فلا يخاف ولا يشكو من النكد. عاشت بلادي وحي الله قادتها وشعبها المؤمن الموصوف بالرشد. شعب يعيش بحمد الله. شعب يعيش بحمد الله ملتحما ببعضه كالتحام الروح بالجسد. شعب يعيش على أرض مقدسة. شعب يعيش على أرض مقدسة الموت من أجلها برد على كبدي. وكيف لا أفتدي بالروح؟ وكيف لا أفتدي بالروح تربتها وحبها فوق حب الأهل والولد؟ ألم تر أنني في ظل دوحتها؟ ألم تر أنني في ظل دوحتها؟ أمسى سعيد يومي وباسم غدي. لئن فخرت بأخلاق الفتى العربي فذاك مما رواه الدهر بالسند. وإن سموت فما في ذاك من عجب. وإن سموت فما في ذاك من عجب، قومي هم العرب والإسلام معتقدي. سأبذل الجهد، سأبذل الجهد في حفظ النظام، ولن يفت شيء مدى الأزمان في عضدي. سأبذل الجهد في حفظ النظام ولن يفت شيء مدى الأزمان في عضدي. وستظل يدي فوق الزناد كما دربتها ويد الرحمن فوق يدي. من رام تعكير صفو الأمن في بلدي، من رام تعكير صفو الأمن في بلدي أو حاول النيل منها مات بالكمد. ومن أراد بها شرا نعد له حماة أمن تشك السهم في الكبد. الأمن في الشرق أو في الغرب مفتقد، لكنه في بلادي غير مفتقد. من رام تعكير صفو الأمن في بلدي أو حاول النيل منها مات بالكمد. ومن أراد بها شرا نعد له حماة أمن تشك السهم في الكبد. الأمن في الشرق أو في الغرب مفتقد، لكنه في بلادي غير مفتقد. يلمسه كل ذي حس ويبصره من لم تصب عنده العينان بالرمد. وهذه صلة الأرحام، وهذه صلة الأرحام منطلق فيما نقدمه للناس من مدد. وهذه صفحات المجد قائلة بيت العروبة لم يبخل على أحد. إن الأمان وإن الأمن في بلدي فضل ندين به للواحد الأحد. إن الأمان وإن الأمن مفخرة لمن تعهده بالصبر والجلد. عبد العزيز، عبد العزيز الذي أرسى دعائمه بصادق العزم لا من وفرة العدد. عبد العزيز الذي أرسى دعائمه بصادق العزم لا من وفرة العدد. استصرخته بلادي بعد فرقتها، استصرخته بلادي بعد فرقتها قائلة أين أنت الآن يا ولدي. فهاجه الشوق واشتبت عواطفه ثم أتى مسرعا في وثبة الأسد. وقالت الأرض ما المطلوب، وقالت الأرض ما المطلوب، قال لها تمسكي بعرى الإسلام واتحدي. فبايعته، فبايعته وما زالت موفقة لأنه عن طريق الحق لم يحد. وأصبح الحلم آمالا مجسدة في واحة الحب من رفحة إلى ضمدي، وأصبح الأمن والإيمان مفخرة وسيظل بعون الله للأبد. أمن وأمان. كل من يبذل الجهود الجسام يستحق تحية واحتراما، والعيون التي تبيت سهارا مثلما تسهر النجوم تماما، خططت لمسيرة الحج حتى نجح الحج دقة وانتظاما، والعيون التي تبيت سهارا مثلما تسهر النجوم تماما، خططت لمسيرة الحج حتى نجح الحج دقة وانتظاما. إنني من هنا أزف التهاني، إنني من هنا أزف التهاني لرجال يحققون المرام. كيف لا تثمر الجهود ونحن ما عرفنا طوال شهر مناما، نسهر الليل والليالي طوال ونبيت على الطريق قياما. يا معالي الفريق، يا معالي الفريق، هلا رأيت كيف نزداد نخوة وشهاما؟ عندما يصدر النداء إلينا نستميت لكي نفك الزحام، لا نمن بأي جهد لأن نخدم الدين والمليك الإمام. إنني من هنا أزف التهاني لرجال يحققون المرام. كيف لا تثمر الجهود ونحن ما عرفنا طوال شهر مناما، نسهر الليل والليالي طوال ونبيت على الطريق قياما. يا معالي الفريق، هلا رأيت كيف نزداد نخوة وشهاما؟ عندما يصدر النداء إلينا نستميت لكي نفك الزحام، لا نمن بأي جهد لأن نخدم الدين والمليك الإمام، ونقوم بواجبات علينا، ونقوم بواجبات علينا كل مستبسل يراها لزاما، ونقوم بواجبات علينا كل مستبسل يراها لزاما، ونذود بكل حزم وعزم عن حمانا لكي نعيش كراما. قصة الأمن في بلادي، قصة الأمن في بلادي صداها عانق النجمة، عانق النجم واستجاز الغمام. حدثتني صحائف المجد عنها بحديث معطر بالخزامة، حوت الأمن والأمان فهل لي أن أباهي بما حوته الأنام؟ قصة الأمن في بلادي صداها عانق النجم واستجاز الغمام، حدثتني صحائف المجد عنها بحديث معطر بالخزامة، حوت الأمن والأمان فهل لي أن أباهي بما حوته الأنام؟ كف عبد العزيز خطت سطورا، كف عبد العزيز خطت سطورا نيرات تزيح عنا الظلام، وبروح المجاهد المتفاني قوم الاعوجاج حتى استقام. فإذا بالأمان ملء كياني، وإذا الصرح شامخ يتسامى من سرور الفؤاد، أن بلادي تبلغ اليوم ذروة وسناما. من سرور الفؤاد أن بلادي تبلغ اليوم ذروة وسناما، بعد أن كانت الحياة جحيما والجوار تنازعا وخصاما. سعدت بالأمان شرقا وغربا، وتباهت به جنوبا وشاما، فعلام لا أفتديها بروحي وأنا المطمئن فيها مقاما. فإذا بالأمان ملء كياني، وإذا الصرح شامخ يتسامى من سرور الفؤاد، أن بلادي تبلغ اليوم ذروة وسناما، بعد أن كانت الحياة جحيما والجوار تنازعا وخصاما، سعدت بالأمان شرقا وغربا، وتباهت به جنوبا وشاما، فعلام لا أفتديها بروحي وأنا المطمئن فيها مقاما. سوف نحيا، سوف نحيا على الدوام جنودا لكيان على الشريعة قاما. يا معالي الفريق، يا معالي الفريق، إن رفاقي حملوك تحية وسلاما، للوزير الذي غدونا نلاقي من لدنه رعاية واهتماما. دمت يا من يكرم الكل منا كل عام ولا نسيت القدامى، بل جعلت الوفاء منك عطاء ورسمت على الشفاه ابتساما. وأهني في فجر يوم التلاقي من ينال هدية أو وساما، هذه بعض ما لدي، وباقي أن أقول بداية وختاما. حفظ الله للبلاد مليكي، وأعز بجنده الإسلام. يوم الأمن، لا بد أن أحيا بأرضي سيدا، ما دمت قد أعددت نفسي جيدا، لا بد أن أفدي بروحي موطني وأصد عن أرجائه كيد العداء. لا بد أن أحيا بأرضي سيدا، ما دمت قد أعددت نفسي جيدا، لا بد أن أفدي بروحي موطني وأصد عن أرجائه كيد العداء. يا أيها التاريخ، يا أيها التاريخ، كم أسمعتني لحن الخلود وكنت حقا منشدا، أنشودة المجد التي غنيتها ولم يزل في مسمعي رجع الصدى. مر شريط الذكريات، مر شريط الذكريات، فأبهج وأعاد لي مجد الجدود الأمجدا. إن كنت تعرف للملاحم مخرجا، أطلب إليه أن يعيد المشهد. أنا مسلم، أنا مسلم، قد أنجبتني دوحة تفتقت عنها السماحة والندى. أنا مسلم، أنا مسلم، في سيرتي وسريرتي عاهدت ربي أن أكون مجندا. أنا مسلم، أنا مسلم، أسمو بروحي كلما أطعت ربي واتبعت محمدا. أنا مسلم، قد أنجبتني دوحة تفتقت عنها السماحة والندى. أنا مسلم، في سيرتي وسريرتي عاهدت ربي أن أكون مجندا. أنا مسلم، أسمو بروحي كلما أطعت ربي واتبعت محمدا. اسأل ميادين الفدا عن مؤمن بالله يحمل باليمين مهندا. إنا حفظنا للزمان عهودنا حتى إذا أضحى الطريق معبدا، وشع في شرق البلاد وغربها وجنوبها وشمالها فجر الندى، سارت ركاب المجد، سارت ركاب المجد تطلب عزة، وأصبح النصر المبين مؤكدا، وتعانق المجد التليد بطارف لما أتى عبد العزيز موحدا. سارت ركاب المجد تطلب عزة، وأصبح النصر المبين مؤكدا، وتعانق المجد التليد بطارف لما أتى عبد العزيز موحدا، فكأنما أهل المدائن والقرى أعطى لهم يوم المسرة موعدا، وإذا بصوت الحق يهتف قائلا أكرم بشعب ضمه درب الهدى. يا قائد الأمن، يا قائد الأمن الذي شاركتنا أفراحنا لا زلت فينا مرشدا. ها هم رجال الأمن في نظراتهم روح العزيمة والبسالة والفداء، ها هم رجال الأمن بات شعارهم الدين والملك المفدى. يفتدى إني أحيي والتحية واجب أبا سعود من فؤادي وأحمدا. إني أحيي والتحية واجب أبا سعود من فؤادي وأحمدا. دوحة الأمن. وقفت على شارع المعذر وقوف الخطيب على المنبر، وقفت عروسا على جيدها عقودا من الدر والجوهر، وقفت وعيناك ساهرتان تماما كما يسهر العسكري. وما أروع الأمن نحيا به إذا شع من طرفك الأحور. فإن قيل أنت عروس الرياض فليس عليك بمستكثر، وإن قيل هيا نزور الثريا طلعت إليها بديسكفري. تخيلتها نخلة ظلها ظليل على غصنها المثمر، تتيه على الأنجم اللامعات وتزهو على القمر النير، ومدت إلى الأفق أجنحة تباهي بها كوكب المشتري. غدت معلما من معالمنا رفيع الذرى رائع المنظر، لها قبة ترتدي حلة وتزدان بالعلم الأخضر. فباسم الوزير ونائبه أحيي مهندي سهل عبقري. هي دوحة، هي دوحة ظلها وارف ويحتار في وصفها الواصف، يلوذ بأفيائها الخائف فيلقاه في بابها نايف. وأحمد ساعده الأيمن دوما بجانبه واقف، ونحن جميعا حماة الحمى نلبي إذا هتف الهاتف. يعيش المليك لمملكة بها الأمن في عهده وارف. مفاخر العهد الزاهر. تكرمت وأفسحت المجال فأقبل نحوك العمري وقال مليك العرب من قلبي سلام عليك ورحمة الله تعالى. سلام والسلام هو المرام لجمع في منى حط الرحال، أناخها هنا شعثا وغبرا ولم يستصحبوا أهلا ومالا، وما كانت تضيق به النفوس لأن لهم بربهم اتصالا. تراهم يرفعون بكل شوق أكفهم إلى الله ابتهالا، ويقضون المناسك في خشوع ويرجون المثوبة والنوالا. تحلوا بالسكينة حيث حلوا فلا رفث ولا فسوق ولا جدالا. أيا مولاي طبت اليوم نفسا وقد أعددت للأمن رجالا، يؤدون الأمانة باتزان وهم أقوى ثباتا واحتمالا، ولا يشكون من سهر الليالي وإن كانت لياليهم طوالا. بذلنا الجهد أقصى ما لدينا ونعرف أن لله الكمال، ونسعد بنجاح الحج لما عقلنا ونوينا الاتكالا. إذا ما أصدر الفهد المفدى إلينا الأمر نفذناه حالا. فدتك الروح فدتك الروح يا من قد جعلت أساس الملك عدلا واعتدالا. أقمت العدل والناس تميل مع ظل العدالة حيث مال. أبوك الفذ بعد الله أرسى قواعد لن تزول ولن تزال. أتاها والهواجر محرقات فألبس جسمها الباري ظلالا. فأصبحنا بحمد الله نحيا حياة الأمن حلا وارتحالا. فأصبحنا بحمد الله نحيا حياة الأمن حلا وارتحالا. وصار العلم نبراسا منيرا نبيد به الجهالة والضلالا. وأضحى الاتصال بكل أرض يسيرا بعد أن كان محالا. وصار الماء والماء حياة لكل الناس ينساب زلالا. وفي شتى القرى مستشفيات غدت تستأصل الداء العضالا. وفي أرض المشاعر خلت أني أرى حلما جميلا أو خيالا. ولكني رأيت بأم عيني فصدقت الرؤى وارتحت بالا. وليس الحصر من شأني ولكن ضربت لما تذكرت مثالا. فعهد الخير موصول الأماني وأعياد المسرة تتوالى. انتهى الشريط الثاني من شروق الشوق، ديوان شعر لمحمد حسن العمري، وله بقية على الشريط الثالث والأخير إن شاء الله. من فضلك تابع بقية المادة. مفاخر العهد الزاهر. تكرمت وأفسحت المجال فأقبل نحوك العمري وقال: مليك العرب من قلبي سلام عليك ورحمة الله تعالى. سلام والسلام هو المرام لجمع في منى حط الرحال. أناخها هنا شعفا وغبرا ولم يستصحبوا أهلا ومالا. وما كانت تضيق بهم نفوس لأن لهم بربهم اتصالا. تراهم يرفعون بكل شوق أكفهم إلى الله ابتهالا. ويقضون المناسك في خشوع ويرجون المثوبة والنوالا. تحلوا بالسكينة حيث حلوا فلا رفث ولا فسوق ولا جدالا. أيا مولاي طبت اليوم نفسا وقد أعددت للأمن رجالا. يؤدون الأمانة باتزان وهم أقوى ثباتا واحتمالا. ولا يشكون من سهر الليالي وإن كانت لياليهم طوالا. بذلنا الجهد أقصى ما لدينا ونعرف أن لله الكمال. ونسعد بنجاح الحج لما عقلنا ونوينا الاتكالا. إذا ما أصدر الفهد المفدى إلينا الأمر نفذناه حالا. فدتك الروح يا من قد جعلت أساس الملك عدلا واعتدالا. أقمت العدل والناس تميل مع ظل العدالة حيث مالا. أبوك الفذ بعد الله أرسى قواعد لن تزول ولن تزالا. أتاها والهواجر محرقات فألبس جسمها الباري ظلالا. فأصبحنا بحمد الله نحيا حياة الأمن حلا وارتحالا. وصار العلم نبراسا منيرا نبيد به الجهالة والضلالا. وأضحى الاتصال بكل أرض يسيرا بعد أن كان محالا. وصار الماء والماء حياة لكل الناس ينساب زلالا. وفي شتى القرى مستشفيات غدت تستأصل الداء العضالا. وفي أرض المشاعر خلت أني أرى حلما جميلا أو خيالا. ولكني رأيت بأم عيني فصدقت الرؤى وارتحت بالا. وليس الحصر من شأني، ولكن ضربت لما تذكرت مثالا. فعهد الخير موصول الأمان، وأعياد المسرة تتوالى. ألا ما أجمل الدنيا، ألا ما أجمل الدنيا إذا ما فهمناها وأدركنا الجمال. وما أحلى الصحارى حين تبدو لنا خضرا وقد كانت رمالا. فإن يمنت نجدا فالخزام لها أرج يمينا وشمالا، وإن يمنت نحو الشرق تلقى بها الدر الثمين وقد تلالا. وفي أم القرى تسمو نفوس وتكتسب المهابة والجلالا. وأجى مسرح الطائي وسلمى تحيي كل من زار الشمال. ألا ما أجمل الدنيا إذا ما فهمناها وأدركنا الجمال. وما أحلى الصحارى حين تبدو لنا خضرا وقد كانت رمالا. فإن يمنت نجدا فالخزامى لها أرج يمينا وشمالا، وإن يمنت نحو الشرق تلقى بها الدر الثمين وقد تلالا. وفي أم القرى تسمو نفوس وتكتسب المهابة والجلالا. وأجى مسرح الطائي وسلمى تحيي كل من زار الشمال. ومن أبهى عبير الورد يهدى إلى من يعشق السحر الحلال. أحبك يا بلادي من فؤادي وأهواك سهولا وجبالا. أيا مولاي إن تصغي لحر فإن الحر يصدقك المقالا. ويدعو الله أن يرعاك ذخرا وأن يبقيك أعواما طوالا. فلسطين في قلوب الجميع، وقفت وقوف المؤمن المتسائل لأروي حديث الذكريات كما يلي. ففي مثل هذا اليوم من كل حجة تعيد لي الذكرى زمان الأوائل. فيسري بأعماق القلوب أريجها، وتنساب في النفس ثياب الجداول. إذا ما تذكرت الزمان الذي به بلغنا الثريا في سنين قلائلي، يهب عبير الذكريات معطرا بأندى وأزكى من عبير الخمائل. ألا أيها التاريخ، ألا أيها التاريخ إن كنت منصفا لأولئك الغر الأباة الأفاضل، أعد للورى أنشودة الله أكبر مضافا إليها لا مكان لخاملي. فهذا هو الأمر الجدير بأمتي إذا ما أرادت غسل عار المهازل. إذا سطر التاريخ أمجاد أمة فأمجادنا مدعومة بالدلائل. أقمنا بشرع الله دينا ودولة ولم ندخر وسعا لنشر الفضائل. لقد أنجب الإسلام جندا وقادة أزاحوا ظلام الجهل عن كل كاهل، وخطوا على وجه الزمان ملاحما بضرب القنا لا بارتعاش الأنامل. وما دوحة الإسلام إلا منيعة إذا لم تنل منها يد المتطاول. متى يستظل المسلمون بظلها ويرعونها تؤتي أجل المآكل. متى يستظل المسلمون بظلها ويرعونها تؤتي أجل المآكل أعاق اختلاف المسلمين نوها فلم يحصد إلا ثمار التواكل. نعود إلى الماضي، نعود إلى الماضي وما فيه علنا بذكراه نجتاز أدق المراحل. فقد فرق الأعداء بين صفوفنا بما نصبوه من شراك الحبائل. وهل ضاع لبنان الحبيب وقبله فلسطين إلا في غياب التكامل؟ غدا لبني صهيون في الشرق صولة، وكانوا وسيبقون شر الأراذل. غدا لبني صهيون في الشرق صولة، وكانوا وسيبقون شر الأراذل. ومن نكد الأيام أن يتراقصوا على نغمات من نحيب الأرامل. لقد أثبت التاريخ أن قلوبهم بأحقادها تغلي غلو المراجل، وقد أثبت التاريخ أن وجودهم على كل أرض مصدر للقلاقل. لقد أحرقوا بالنار، لقد أحرقوا بالنار مسرى محمد وعنفوا فسادا في جميع المنازل. فماذا تبقى بعد حرق المساجد؟ وماذا تبقى بعد قصف المفاعل؟ وفيما نرى شعبا يباد بأسره على مسمع الدنيا بشتى الوسائل. وفيما جنى لبنان حتى غدت به تفوح المنايا من شظايا القنابل. وفيما جنى الأطفال حتى نراهم على مسرح الأحداث زغب الحواصل. غدا يعرف الأطفال سر ضياعهم، ومن لم يزالوا في بطون الحوامل. وللحق جولات وللظلم جولة، ولا بد منها بين حق وباطل. لقد أثبت التاريخ أن قلوبهم بأحقادها تغلي غلو المراجل، وقد أثبت التاريخ أن وجودهم على كل أرض مصدر للقلاقل. لقد أحرقوا بالنار مسرى محمد وعافوا فسادا في جميع المنازل. فماذا تبقى بعد حرق المساجد؟ وماذا تبقى بعد قصف المفاعل؟ وفيما نرى شعبا يباد بأسره على مسمع الدنيا بشتى الوسائل. وفيما جنى لبنان حتى غدت به تفوح المنايا من شظايا القنابل. وفيما جنى الأطفال حتى نراهم على مسرح الأحداث زغب الحواصل. غدا يعرف الأطفال سر ضياعهم، ومن لم يزالوا في بطون الحوامل. وللحق جولات وللظلم جولة، ولا بد منها بين حق وباطل. منظمة التحرير خطت ملاحما بما قدمته من جنود بواسل، وقامت بأعباء ينوء بحملها وينهد من ويلاتها كل كاهل. وفي الوطن المحتل شعب مناضل، فحييت من شعب أبي مناضل. إذا لم يعد بالسلم حق لأهله، ففي خوض نار الحرب حل المشاكل. إذا لم يعد بالسلم حق لأهله، ففي خوض نار الحرب حل المشاكل. وما لم يصاحب منطق الحق قوة، فهيهات فهيهات أن يحظى بغير التجاهل. إذا لم يعد بالسلم حق لأهله، ففي خوض نار الحرب حر المشاكل. وما لم يصاحب منطق الحق قوة، فهيهات أن يحظى بغير التجاهل. فلسطين فلسطين في بحر الدماء غرقة، وبحر المنايا منذر بالزلازل. وما لم نقف كالطود قلبا وقالبا، فقد يغمر الطوفان كل السواحل. وهل بعد شاكيلا وصبرا شواهد على الغدر في طبع العدو المخاتل؟ غزاها، غزاها بما لم يشهد الدهر مثله، بجيش لئيم بربري التعامل. وفيها نساء، وفيها نساء وشيوخ وصبية، سقوهم بكأس الموت حتى الثمائل. وهل بعد شاتيلا وصبرا شواهد على الغدر في طبع العدو المخاتل؟ غزاها بما لم يشهد الدهر مثله، بجيش لئيم بربري التعامل. وفيها نساء وشيوخ وصبية، سقوهم بكأس الموت حتى الثمائل. وقد وقفوا شرقا وغربا حيالها، وقوف الشريك المذنب المتحامل. فهلا أفاق المسلمون، فهلا أفاق المسلمون وأدركوا مدى الخطب؟ إني لكثير التساؤل. أبا فيصل، أبا فيصل، أنت الرجاء لأمتي إذا غابت الآمال عن كل آمل. فنظم بما أوتيت من صادق الوفاء إلى الأمل المنشود سير القوافل. فأنتم مصابيح الهدى تحملونها، ومن غيركم أهل لحمل المشاعل. سألناك يا رب السماوات، سألناك يا رب السماوات نصرة، فيا خير مسؤول أجب سؤال سائلي. ويا أمة الإسلام هبوا، فإنما ترجى الأماني باتخاذ الوسائل. بلادي بلاد الأمن والفضل بعد الله لكم أيها الفهد الكريم الشمائل. بنيتم لها مجدا تليلا وطارفا بكل صعيد خارجي وداخلي. وقامت على طول البلاد وعرضها سدود لكي تروي حقول السنابل. وهذه مشاريع يضيق بحصرها مقامي، وفي التعداد تحصيل حاصلي. ويكفيك أما المنصفين جميعهم أشادوا بصرح النهضة المتكامل. فعش أيها الفهد الأبي مجاهرا برأي سديد في جميع المحافل. وعاش بنو عبد العزيز لأمة تدين لهم بالحب من عهدي وائلي. تهنئة بعيد الأضحى المبارك. مولاي، جئتك حاملا أشواقي ومهنئا بالعيد من أعماقي. جئت إليك معبرا عن كل ما يجري بقلب المؤمن المشتاق، مستلهما روح البسالة والفداء، مجددا للعهد والميثاق، مفاديا بالروح إن خطب دنا، مدافعا عن حوزتي ونطاقي، ومؤكدا للفهد أن مشاعري هي مشاعر إخوتي ورفاقي. رجال أمن ساهرون على حفظ النظام ورفعة الأخلاق. إذا دعاهم للملمة واجب ألفيتهم درع البلاد الواقي. فهم البشير لكل قلب مؤمن، وهم النذير لزمرة الفساق. وهم العيون الساهرات تربصت بمن يدس السم في الترياق. والجيش والحرس الأمين جميعنا متقلدون أمانة الأعناق، والكل جندك للصديق مسالما ومحاربا للمجرم الأساق. نفد البلاد، نفد البلاد ونستميت لأجلها ونسير تحت لوائها الخفاق. وكيف لا نفدي بكل وسيلة أرض الهدى والنور والإشراق. بلد السماحة، بلد السماحة والعدالة والتقى، بلد يضم مكارم الأخلاق، بلد أقام على الشريعة نهضة موطدا أركانها بوثاق، وتلاحم بين المليك وشعبه متميزا بأصالة الأعراق. نمت جذور الحب في أكنافه فتظلل الإنسان بالأوراق، ومضت ركاب المجد مسرعة الخطى ولم تقف يوما على الإطلاق. والفضل بعد الله يهدى للذي ملك القلوب وحل بالأعماق. عبد العزيز المستعين بربه المستنير بكل فكر نراق. بلد السماحة والعدالة والتقى، بلد يضم مكارم الأخلاق، بلد أقام على الشريعة نهضة موطدا أركانها بوثاق، وتلاحم بين المليك وشعبه متميزا بأصالة الأعراق. نمت جذور الحب في أكنافه فتظلل الإنسان بالأوراق، ومضت ركاب المجد مسرعة الخطى ولم تقف يوما على الإطلاق. والفضل بعد الله يهدى للذي ملك القلوب وحل بالأعماق. عبد العزيز، عبد العزيز المستعين بربه المستنير بكل فكر راق. خطب الجزيرة فرأت فيه فتى يفوق آلافا من العشاق، فتى تعهد أن يصون عفافها فتعلقت بالفارس العملاق. واليوم يأتي الشبل من أشباله متحليا بمكارم الأخلاق، ويقود تلك النهضة الكبرى إلى بر الأمان بحكمة الحذاق. وإذا بصرح المجد يبدو شامخا نتيجة للبذل والإنفاق، وإذا بصرح المجد يبدو شامخا نتيجة للبذل والإنفاق. وإذا بقلبي لا يصدق ناظري حتى مررت بهذه الأنفاق، ولقد رأيت من الجسور عجائبا، ولقد رأيت من الجسور عجائبا حدقت فيها ممتعا أحداقي، وخطوط سير تمتطيها مراكب منسابة كالجدول الرقراق، وعيون ماء من بعيد جلبتها تروي العطاش بمائها الدفاق. هي لركب الحج منك هدية تنسيه ما عانى من الإرهاق. إما على طول البلاد وعرضها فمصانع ومزارع وسواقي، وعيون ماء من بعيد جلبتها تروي العطاش بمائها الدفاق. هي لركب الحج منك هدية تنسيه ما عانى من الإرهاق. أما على طول البلاد وعرضها فمصانع ومزارع وسواقي، ولو أردت الحصر كله لنحنى ظهري وقوفا أو تورم ساقي، لكنني أبديت بعض مشاعري ومن المشاعر يستشف الباقي. فسر على الدرب القويم مؤيدا بالنصر من معبودك الخلاق، ودع الحسود وما يقول فإنه معارض لمقسم الأرزاق. حجاج بيت الله يا من قد أدأوا إلى الرحاب بلهفة المشتاق. من أين للقدس الشريف خلاصه وجميعنا في فرقة وشقاق؟ وإلى متى نبقى على الحال التي نجتر فيها مرارة الإخفاق؟ وثالث الحرمين مصر محمد معرض للهدم والإحراق، من أين للقدس الشريف خلاصه؟ وجميعنا في فرقة وشقاق، وإلى متى نبقى على الحال التي نجتر فيها مرارة الإخفاق؟ وثالث الحرمين مصر محمد معرض للهدم والإحراق. والمسلمون وإن تعذر عدهم في حالة تدعو إلى الإشفاق، فمشرق في سيره ومغرب ومريض قلب ما له من راق. وقضية الأفغان لولا صمودهم لتوغل الدب إلى الأعماق، والحرب ما زالت تدور ذميمة ما بين إيران وبين عراق. فالكل يغرق أو يدمر موقعا متباهيا بالقصف والإغراق. والمشعلون الحرب ليسوا وحدهم، من يكتوي بلهيبها الحراق؟ والمشعلون الحرب ليسوا وحدهم، من يكتوي بلهيبها الحراق، لكن آلاف الضحايا تساقطوا ما بين مقتول وبين معاق. وسيأتي المسؤول عنها ربه يوم القيامة كاشفا عن ساقي. يا خادم الحرمين دمت موفقا للسعي نحو تقارب ووفاق، حاول بجهدك أن تقيهم شرها، والله وحده من سماه الواقي. فالليل داج غير أن جهودكم كالفجر حين يلوح في الآفاق. والحرب ما زالت تدور ذميمة ما بين إيران وبين عراق، فالكل يغرق أو يدمر موقعا متباهيا بالقصف والإغراق. والمشعلون الحرب ليسوا وحدهم، من يكتوي بلهيبها الحراق، لكن آلاف الضحايا تساقطوا ما بين مقتول وبين معاق. وسيأتي المسؤول عنها ربه يوم القيامة كاشفا عن ساقي. يا خادم الحرمين دمت موفقا للسعي نحو تقارب ووفاق، حاول بجهدك أن تقيهم شرها، والله وحده من سماه الواقي. فالليل داج غير أن جهودكم كالفجر حين يلوح في الآفاق. ولقد سبقت إلى المكارم كلها، والفضل يا مولاي للسباقي. تحية رجال الأمن. الله ربي والنبي محمد، والشرع منهاد به نتوحد. الله ربي والنبي محمد، والشرع منهاد به نتوحد. والعدل نبراس يعم حياتنا، والحق منصور بنا ومؤيد. نهوى المعالي دائما ونرومها، وسبيلنا في العالمين يمجد. والنبل والإخلاص بعض صفاتنا، والأمر شورى والطريق موحد. فإذا تآلفت القلوب جميعها، فالحب نهر والأماني ترفد. ونعب منه في الحياة ونرتوي، والعيش يصفو بالإخاء ويرغد. يا ابن الأكارم عزنا بوجودكم، والحب يكبر والوفا يتجدد. والأمن والإيمان بات شعارنا، وبه الكرامة والعلا تتجسد. تحيا العدالة ما حييتم، وإننا للأمن حراس نذود ونصمد. فإذا غوى الغاوي وعكر صفونا فالسيف للغاوي ثقيل أجرد، وإذا أراد النيل منا مفسد فالحزم نايف والعزيمة أحمد. نحن جنود ساهرات عيوننا والكل بالإيمان منا مزود، فإذا غوى الغاوي وعكر صفونا فالسيف للغاوي ثقيل أجرد، وإذا أراد النيل منا مفسد فالحزم نايف والعزيمة أحمد. نهوى المعالي دائما ونرومها وسبيلنا في العالمين يمجد، والنبل والإخلاص بعض صفاتنا والأمر شورى والطريق موحد، فإذا تآلفت القلوب جميعها فالحب نهر والأماني ترفد، ونعب منه في الحياة ونرتوي والعيش يصفو بالإخاء ويرغد. يا ابن الأكارم عزنا بوجودكم، والحب يكبر والوفاء يتجدد، والأمن والإيمان بات شعارنا وبه الكرامة والعلا تتجسد. تحيا العدالة ما حييتم، وإننا للأمن حراس نذود ونصمد، فإذا غوى الغاوي وعكر صفونا فالسيف للغاوي ثقيل أجرد، وإذا أراد النيل منا مفسد فالحزم نايف والعزيمة أحمد. نحن جنود ساهرات عيوننا والكل بالإيمان منا مزود، يا من تحلى بالفضائل والتقى باتت فعالك تستطاب وتحمد، العدل مقرون بعهدك والصدى ما زال في دنيا الورى يتردد، والناس لولا العدل تفقد حقها والعدل صبح نوره متوقد، وبلادنا في العالمين فريدة والله يشهد والخلائق تشهد، الأمن فيها وارفات ظلاله والطير في ظل الأمان يغرد، نهضت وشادت فالمصانع جنة ومزارع حفلت وأشرق معهد، بالعلم والإيمان نبني مجدنا ونحقق الأهداف أما نقصد، نادى بها عبد العزيز وقد غدت في غرة الدنيا شعارا يخلد، والفيصل فصل الخطاب وإن مضى فحب فيصل في القلوب مجسد، مضى إلى دنيا الخلود وإنما هو في سماء المجد والعلا فرقد، واليوم خالد قائد لبلادنا وسبيله فيما يروم مسدد، والفهد إن هبت علينا عواصف فلفهد في وجه العواصف يصمد، أكرم بعبد الله في عزماته أكرم بسيف لامع لا يغمد، أكرم بآل سعود حراس الحمى فلكل في ساح الخطوب مهند، يا أيها المليك المفدى دعوة لله يرعاك الإله الأوحد، وحيد الزمان في رمضان. استجبت لصاحبي إذ دعاني لطعام الإفطار في رمضان، ومشيت إليه مشيا حثيثا ووصلت إليه قبل الأذان، استجبت لصاحبي إذ دعاني لطعام الإفطار في رمضان، ومشيت إليه مشيا حثيثا ووصلت إليه قبل الأذان، ودعانا إلى الطعام فقمنا واتخذت بين الرفاق مكاني، ونظرت فخلت أني ملكت ألف بطن ولي ألوف البنان. قلت يا أيها المضيف الظريف لك شكري يا صاحبي وامتناني، قد تكلفت والضيوف قليل والطعام لو صمت عاما كفاني. عشرات الأطباق ذات المذاق أتقنتها أم البنات الثمان. أنا لا أعذل الكريم ولكن كن كريما بحكمة واتزان. قال يا صاحبي خلقت كريما، ولدي لو ذبحته ما عصاني. غير أني يا ضيفنا المتعني أفتديه بناقتي وحصاني. لا أرى في الإسراف شيئا ينافي ما يراه ذو العقول الرزان. لا أحب الدجاجة، إن الدجاج طائر عاجز عن الطيران. وجميع الأسماك لا أشتهيها، ريحها عكس ريحة الزعفران. والتيوس تصد منها النفوس، هل رأيت التيوس فوق الصواني؟ إنما بالخروف ألقى ضيوفي رفعوا سمعتي لقاص وداني. شحمه فوق لحمه طبقات ولحاهم ندية بالدهان. لا أباهي، يكفي بأن شياهي منتقات من الخراف السنان. لا أحب الدجاج، إن الدجاج طائر عاجز عن الطيران. وجميع الأسماك لا أشتهيها، ريحها عكس ريحة الزعفران. والتيوس تصد منها النفوس، هل رأيت التيوس فوق الصواني؟ إنما بالخروف ألقى ضيوفي رفعوا سمعتي لقاص وداني. شحمه فوق لحمه طبقات ولحاهم ندية بالدهان. لا أباهي، يكفي بأن شياهي منتقات من الخراف السمان. وإذا ما سألت عني فإني أنا والجود يا أخي توأماني. هذه عادتي وتلك طباعي، قلت أنت إذا وحيد الزمان. أيها المسرفون، أيها المسرفون، هلا سألتم كم فقيرا طعامه الأسودان؟ كم يتيما إذا نظرت إليه سترى البؤس واضحا للعيان. وضحايا الحروب في كل شبر من فلسطين عرضة للهوان. والمعاقون من بني الأفغان من يراهم يشيب قبل الأوان. والكلام على الشفاه بليد لا تكاد تشف عنه المعاني. إنما المؤمنون من كل لون إخوة في ظلال هذا القرآن. حقد صدام. الحقد يا صدام فاح، ما عاد يخفى ما نويت. حجبت أنوار الصباح عن كل بيت في الكويت. ورسمت رعب الاجتياح على زوايا كل بيت. ونسيت أن المستباح كويت غيرك واكتويت. وكيف تطمع في السماح وأنت سفاح مميت؟ ما دمت عن نقت الجراح ما نفع لعل وليت. ركبت رأسك وعميت فما سمعت ولا رأيت. ووعدت ألا تعتدي على الكويت وما وفيت. غدرت بالجار الذي لولاه بالأمس انحنيت. نسيت ما معنى الوفا وليس بدعا إن نسيت. يا من نشأت مذمما على الضغينة وانطويت. صدام يا صدام يا هدام أعلى ما بنيت. هل غاب عنك الرشد أم تراك تعرف ما جنيت؟ أم أنت مجبول على حب التسلط ما حييت؟ هل رعويت إذا طغيت وعدت من حيث أتيت؟ عد فالكويت لأهلها خالصة مهما ادعيت. لقد خانت اليسرى شقيقتها اليمنى. يرى القبح صدام فيحسبه حسنا، ويصغي إلى الناعي فيستعذب اللحن، وإلا فما الداعي لحرب يخوضها مع إخوة كانوا على عينه الجفنا. إذا ضاعت الأخلاق فالمرء ينتمي إلى الوحش لا تلقى بجانبه الأمن. وأين هي الأخلاق في هذه الدنيا إذا خانت اليسرى شقيقتها اليمنى؟ ولو كان من أهل النهى لرأيته يكف الأذى، إن الأذى يزرع الضغنى. لئن كان شيطانا رجمناه بالحصى، وإن كان إنسانا فويل له منا. إلا أنه الأفعى تبث سمومها، ألا إنه الأفعى تبث سمومها، فهل يا ترى الأفعى تدر لنا سمنا؟ صدمت نفوسا واستلبت حقوقها، ويتمت طفلا واستبحت حمال ابنا. جنيت على شعب العراق جناية بما خط من حرب ضروس بلا معنى. فهذه على شط الفرات مجازر، وتلك دماء لا تريد لها حقنا. لقد مت في يوم الخميس ولم تكن لأفعالك السوداء تستاهل الدفن. فمت غير مأسوف عليك مذمما، فما عدت في العرب مهيبا ولا ركنا. شعاراتك الجوفاء ماتت جميعها، ومت أنت يا صدام من بعدها حزنا. ألست قريبا من شفا حفرة الردى؟ بلى أنت منها قاب قوسين أو أدنى. كفانا من الدرس البليغ بأننا إذا قلت قولا لا نقيم له وزنا. دعوناك للسلم فلم تستجب لنا، ولو كنت حرا لتفاهمت بالحسنى. دعوناك باسم الله والدين والحجى، فأغمضت عينيك ولم تفتح الأذنى. ولو كنت حرا ما غدرت بآمن، هو الجار أضحى في العراء بلا سكنى. ألست ترى أن الجحود مذمة، ومن ينكر المعروف يستاهل اللعنة؟ منحناك سيفا لتصد به العدا، فعدت علينا وقطعت به الغصن. ألا أيها الفهد الجدير بحبنا، إذا قلت هيا للجهاد تسابقنا. ونحن جنود الحق في ساعة الوغى، ومن حيث ما سار المليك بنا سرنا. بلادي ستبقى حرة برجالها، ومن رامها بالسوء مات بها غبنا. ولن نعتدي لكننا لحدودنا دروع، وهذا الرمل من دونه نفنا. حتى الطيور قتلتم أسرابها. مات الرشيد وعاشت الأوغاد، وبكت بدمع ساخن بغداد. مات ابن حنبل والرشيد تبخرت آماله الكبرى وتاه الضاد. بغداد أرملة المدائن والقرى، بغداد أم عقها الأولاد. ماتت بذور الحب في أحشائها حزنا، وحل محلها الأحقاد. الله أكبر الله أكبر، كيف تاهت في الدجى أحلامها وتوارت الأمجاد. قيثارة الشرق التي غنى بها زرياب لا يحلو لها الإنشاد. وذاك زرياب يقول لمعبد ذهب السرور وغادر الإسعاد. والجدول الصافي تغير طعمه، ولون ماء الرافدين سواد. حتى الطيور قتلتم أسرابها، ماذا دهاكم أيها الأوغاد؟ كان لبغداد الرشيد وجودها، واليوم لا دود ولا أدواد. الفتنة العمياء يحمل وزرها، صدام وحده ذلك الجلاد. أسقى العراق السم طيلة حكمه، وتجرعته العرب والأكراد هيهات أن تنسى حلبجة حزنها، هيهات أن تنسى حلبجة حزنها لو طالت الأزمان والآباد، هيهات أن ينسى العراق جراحه وهي التي في عمقها تزداد. جعل العراق مآتما ومقابرا، أرأيت شعبا ما له أعياد؟ وهذه أم الهزائم قادها، فتكامل الإخراج والإعداد، تركوه يمعن سادرا في غيه فقادهم للموت حتى بادوا. لو لم نقف، لو لم نقف كالطود صفا واحدا لأمعنوا في كيدهم وتمادوا، يقودنا الفهد الجدير بحبنا ونسير خلفه كلنا أطواد. أبناء من حكم الجزيرة بالتقى والعدل لا ظلم ولا إفساد. 60 عاما، 60 عاما نرتدي حلل الصبا، ولنا مع فجر الندى ميعاد. الحب نهر والمودة منهل حلو المذاق وكلنا رواد. الأمن والإيمان في أوطاننا زاد القلوب وذاك نعم الزاد. الراية الخضراء تاج رؤوسنا ويضمها الأبناء والأحفاد. وكلنا يوم الوغى دون الحمى أسياف عدل ما لها أغماد. ما أروع الجيش الذي يحمي الحمى، يا موطني بشراك بي يا موطني، بشراك بالعزم الذي لا ينثني، بشراك بالشعب القوي المؤمن، شعب لغير الله لا لن ينحني. ما أروع الشعب السعودي عندما يسطر التاريخ معنى الانتماء، ما أروع الجيش الذي يحمي الحمى ويستمد النصر من رب السماء. نحن بني الإسلام آساد الشرى، هاماتنا مرفوعة فوق الذرى، فجر العدالة شع من أم القرى، وطيبة طابت بما ضم الثرى. نحن بني الإسلام آساد الشرى، هاماتنا مرفوعة فوق الذرى، فجر العدالة شع من أم القرى، وطيبة طابت بما ضم الثرى. على كتاب الله أقسمنا اليمين أن نحرس الأمن بعزم لا يلين، وأن نلبي دعوة الحق المبين ما دام سيف العدل بالكف اليمين. أرضي ستبقى حرة عبر الزمن، يعيش فيها كل فرد مطمئن، وإن دعا داعي الفدا لا بد أن نفديك بالأرواح يا أغلى وطن. هيهات يا شمس الهدى أن تغربي عن أمة تمشي على درب النبي. الأمن والإيمان أسمى مطلبي في كل شبر من ثراك الطيب. هيهات يا شمس الهدى أن تغربي عن أمة تمشي على درب النبي. الأمن والإيمان أسمى مطلبي في كل شبر من ثراك الطيب. إنا ورثنا المجد جيلا بعد جيل عن أمة لم تعترف بالمستحيل. قولوا معي يا إخوة الدرب الطويل، حماية الأوطان ما عنها بديل. قائد ملهم وجيش سعودي، لست ممن يهاب قصف الرعود أو يخور أمام حشد الحشود. لست بدعا إذا وقفت شجاعا مثل عمرو وخالد بن الوليد. أنا من معشر إذا قيل هيا للجهاد تسابقوا كالأسود. ذرة الرمل من تراب بلادي هي أغلى من كل هذا الوجود. إصبعي ستظل فوق زنادي ومعي مدفعي وفعلي شهودي. مهجتي حرة وروحي فداء وسلاحي عزيمة من حديدي. عشت يا موطني، عشت يا موطني مدى الدهر حرا لا تبالي بنفثات الحقود. موطني موطن البطولات منذ وحدتنا عقيدة التوحيد. أنا من معشر إذا قيل هيا للجهاد تسابقوا كالأسود. ذرة الرمل من تراب بلادي هي أغلى من كل هذا الوجود. إصبعي ستظل فوق زنادي ومعي مدفعي وفعلي شهودي. مهجتي حرة وروحي فداء وسلاحي عزيمة من حديدي. عشت يا موطني مدى الدهر حرا لا تبالي بنفثات الحقود. موطني موطن البطولات منذ وحدتنا عقيدة التوحيد. جمعتنا على طريق المعالي وحدة توجت بصدق العهود. عندما الخطب من حمانا ترانا كالأسود على جميع الحدود. أيها الفهد سر بكل الفهود للجهاد المقدس المشهود. سر بشعب يزيده الخطب عزما وثباتا وقوة في الصمود. كلنا للجهاد حين تنادي موقنين بنصرة المعبود. كلنا للفدا شبابا وشيبا ملك مفتدى وشعب سعودي. كل شيخ وكل طفل تربى هاهنا صار في عداد الجنود. والنساء أرواحهن فداء ما لهن يوم الوغى من قعود. كلهن إذا دنا الخطب منا صامدات بكل عزم أكيد. كل شيخ، كل شيخ وكل طفل تربى هاهنا صار في عداد الجنود. والنساء، والنساء أرواحهن فداء ما لهن يوم الوغى من قعود. كلهن إذا دنا الخطب منا صامدات بكل عزم أكيد. كل شيخ وكل طفل تربى هاهنا صار في عداد الجنود. والنساء أرواحهن فداء ما لهن يوم الوغى من قعود. كلهن إذا دنا الخطب منا صامدات بكل عزم أكيد. حفظ الله أمتي من عداها وكساها بثول أمن جديد. حفظ الله أمتي من عداها وكساها بثوب أمن جديد. الشاعر في سطور. اسمه كاملا محمد ابن حسن ابن عبد الله آل معيض العمري. مكان الميلاد قرية آل عليان ببلاد بني عمرو جنوب المملكة العربية السعودية. تاريخ الميلاد ما بين عامي 61 و300 وألف هجرية و 65 و300 وألف هجرية. حالته الاجتماعية متزوج وله 4 بنات وولدان هما حاتم وأحمد. المؤهلات بكالوريوس الآداب من جامعة الملك سعود بالرياض دفعة عام 3400 وألف هجرية. العمل يعمل ضابطا بقوى الأمن الداخلي أي بالأمن العام. وفي بيتين او ثلاث عن قريته التي ولد بها وعاش طفولته وشبابه يقول الشاعر: يا سقى الله يا رعى الله ارضا عشت فيها مع الاحبة عمرا. يا سقى الله يا رعى الله ارضا عشت فيها مع الاحبة عمرا. نزرع الحب في جفون الليالي ثم نسمو به عفافا وطهرا. هي حلم الشباب في عنفواني إذا بلغت بها ثمانا وعشرا.